نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. الحمد لله وصلى الله وسلم. بين المؤلف رحمه الله أن تحقيق إثبات الأسماء والصفات قد يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة تستمر على سبع قواعد. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض، الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. المثل أما المثل، المثل الأول حقائق الآخرة. ما حقائق الآخرة الآن؟ متفق مع حقائق الدنيا في الاسم وفي اصل المعنى، والله ان في الجنه لبن وخمر وعسل، لكن لا نعلم حقيقتها وكنا على ما هي عليه. اذا كنا لا نعلم وهي مخلوق، فكيف نستطيع ان ندرك كنا حقيقه ذات الرب واسمائه وصفاته؟ باب اولى. المثل الثاني الروح التي فينا، روح موجوده الان ولا احد ينكرها، موصوفه بالصفات، ومع ذلك لا نعلم حقيقتها على ما هي عليه ولا نستطيع ان نكيف. فكيف نستطيع ان نكيف صفات الله؟ يقول ما تستطيع تكيف مخلوق وهو موجود فيك وهو الروح، ولا تعرف حقيقه كونها، فكيف يمكن ان تعرف حقيقه كون ذات الرب واسمائه وصفاته؟ اذا لابد من قطع الطمع عن معرفه الكيفيه، كيفيه اسماء الله وصفاته لا نعلمها، لكن نثبت المعنى وننفي الكيفيه. نعم. المثل الثاني: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، كما في حديث قبض روح المؤمن والكافر أنها تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء ويخرج منها كاطب ريح، والفاجر والكافر تصعد وتغلق أبواب السماء دونها ويخرج منها كأنت الذي خرجت على وجه الأرض. فكل أوصح معلوم، إذن هي ذات، لكن الله أعلم بكيفيته. نعم. وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. في الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبع البصر مثل يتبع الروح. نعم. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن. نعم، بعض الكلام يقول هي جزء من البدن، بعض يقول هي الدم، نفس الدم اللي في البدن. قال أرجح العلامة القيم أنها جسم لطيف نوراني يسري في البدن سريان الماء في العود، سريان النار في الفحم. الناس اضطربوا فيها اضطراب، حتى من بعض الناس وصفوها بالعدم، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، وهذا باطل. بعضهم قال هي جزء من البدن، صفة من صفات البدن، بعضهم قال هي الدم، بعضهم قال هي الهواء، ولا اضطراب اضطربوا فيها. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. هي جسم لطيف نوراني، جسم لطيف نوراني يسري في البدن سريان الماء في العود والنار في الفحم. نعم. نعم، يعني حقيقة وكونها وكفية من أمر الله. نعم. لا أعلم إلا الله. نعم. ها؟ هي سميت تسمى نفس، تسمى نفس وتسمى روح من أسمائها، لكن الغالب أنها تسمى نفس إذا كانت في البدن وتسمى روح إذا كانت خارج البدن، هذا الغالب في النصوص. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذا الغالب. هي النفس الروح، الروح الروح للنفس، تسمى هذا تسمى نفسا وتسمى روحا، لكن اغلب ما تسمى نفس اذا كانت في البدن، واغلب ما تسمى روح اذا كانت خارج البدن. ان الروح اذا قوسها تبع البصر. نعم. نعم. نسب ايش؟ لا، هذا النصوص دلت على هذا، النصوص دلت على هذا، يسمى النصوص النفس وسمى الروح. نعم.

فليس هناك نفي صرف في باب الأسماء والصفات، سنفي الصرف النفي المحض، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، ولأنه النفي الصرف يصب به المعدوم والمبتدع، والمعدوم والمبتدع لا يصب به مدح ولا كمال، ولأن المعدوم ليس بشيء. القاعدة الأولى، قال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم، نعم، وعلى كل شيء قدير. إذا أثبت نفس العلم بكل شيء، وأثبت على نفس القدرة على كل شيء، هذه صفات ثبوتية. الصفات نوعها ثبوتية وسلبية، والسلبية متضمنة لإثبات ضدها من الكمال. النفي الصرف مثل مصر، بعض الشاعر لقبيلة يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. صغرهم بقوله قبيلة، تحقير لهم. قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدر بذمة، هذا ظاهر انه مدح، لكن لا يغدر بذمة لعجزه، لانهم عاجزون ولو استطاعوا غدر. ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجزه، وإنما يكون كمال المتع الذي لا يغدر مع القدرة. أما إذا كان ما يغدر مع العجز ويغدر مع القدرة ما صار كمال. متى يكون كمال؟ إذا كان ترك الغدر مع قدرتي عليه، ترك الظلم مع قدرتي عليه. ولهذا يقول الشاعر جهة الآخر: لما سرقت إبله واستنجد بقوم فلم ينجدوه، سبهم وذمهم وقال إنهم عاجزون، ولو كنت من القبيلة الفلانية لا فزعوا لي. لو كنت، يقول لما سرقت ابنه الشعر الجاهلي: لو كنت من مازن لم تسبح ابني بل لقيطتي من ذهل ابن شيبان. إذن لقام بنصري معصر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. ثم قال صدقا: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هاي. ثم قال: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. ما استطيعون، ليس من الشر في شيء ولو كان قليل، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد غفروا له وسمحوا له لعجزه، لأنهم عاجزون، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه لعجزه. ورد سبهم. ومتى يكون الإحسان على المسيء؟ عند القدرة، مع القدرة على رد السيئة منه، هذا يكون كمال. أما مع العجز ما يكون كمال. هذا مثال ليش؟ للنفي الصرف المحض، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات. قبيلة لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. إنما الوارد في كمال في باب الأسماء والصفات النفي الذي يتضمن إثبات وده من الكمال، لا يؤده حفظهما لكمال قوة واقتدار، لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومه، لا يعزو عن مثقال ذرة لكمال علمه، لا تدركه الأبصار بكمال عظمته وكون أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم. بسم الله عليكم. قال: فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. نعم. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. مجرد النفي الصرف يعني، لا ليس مدح ولا كمال حتى يتضمن كمال. نعم. لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. نعم، النفي المحض عدم محض، والعدم كسر ليس بشيء. نعم، النفي المحض عدم، والعدم كسر ليس بشيء. نعم، والمعدوم ما يمدح. نعم. فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. نعم. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. الممتنع المستحيل يوصف به المعدوم والمستحيل. النفي المحض يوجه إلى المعدوم ويوجه إلى المستحيل. أنت شيء لا داخل العالم ولا خارجه، طب هذا منفي لا وجود له، ما في مدح، نفيته، لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء لا داخل تنفي عنه،

الكلام أن يقول القديم، القديم هذا وجود الله والمحدث وجود المخلوق. فإذا قال لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ ما في فيه في الوجود إلا خالق الله، الخالق هو سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات، والمخلوقات تحت سبحانه وتعالى. فإذا قال لا قديم ولا محدث، وش يكون؟ الجهمية يعبد العدم، يعني هذا ربهم الذي يعبدون، يعبدون المعطل يعبدوا عدم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، التعطيل أقسام، تعطيل الكامل، تعطيل الجهمية، ولكن تعطيل جزئي، تعطيل الشاعر. نعم بلى، وصف الصفة والسلطان القديم. نعم، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. نعم، هذا كما يقول الفلاسفة، يقولون أنه مقارن للعالم، أنكروا أن الله هو الأول، قالوا مقارن للعالم، ما سبق العالم، بل هو مقارن له، مقارن به، إلا أنه هو الأول هذا العالم، هو مبدأ الحركة وعلة حركة هذا العالم، هكذا يقول الفلاسفة، أنكروا أن يكون الله هو الأول من كفرهم وضلالهم. فإذا قال لا متقدم العالم ولا مقارن للعالم، يعني لا خالق ولا مخلوق، أنكر وجود الله. أعوذ بالله. وهذا المسلمون في عافية من هذا المراد، لكن ابتلوا بهذا، وأهل البدع سطروا هذه الأشياء موجودة وسودوا بها القلوب، سودوا بها الأوراق، فاضطر العلماء إلى الرد عليهم. نعم، حفظوا كتب الرومان واليونان، نعم، في زمن المأمون، صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نعم، يعني إذا نفى السنس الكمال ثبتت أضداده، إذا نفى الحياة ثبت الموت، إذا نفى السمع ثبت الصمت، إذا نفى البصر ثبت العمى، أعوذ بالله. نعم، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. يعني يقول إن هذا الذي يقبل الصفات هو الذي إذا أنفيت عنه لازم أن تصف بأضدادها. إذا كان يقبل الصفات مثل الحيوان، إذا نفيت عن الحياة ثبت الموت، إذا نفيت عن السمع ثبت الصمت، إذا نفيت عن البصر ثبت العمى. هذا لأنه يقبل الصفات، لكن لا يقبل الصفات ما يلزم ثبت أضدادها. مثل الجدار، الجدار ما يقبل، ما نقول حي ولا ميت. فإذا نفيت الحياة على الجدار ما يلزم وصف بالموت، إذا نفيت السمع على الجدار ما يلزم وصف بالصبر، إذا نفيت العمى البصر عن الجدار ما يلزم وصف بإيش؟ بالعمى. هكذا يقول. والرب يقولون ليس بقابل الصفات، نعوذ بالله، جعل الرب مثل الجدار لا يقبل الصفات، لا يقبل الصفات. يقول المؤلف رحمه الله الصلاح صلحتم عليه، والصلاح لا يبدو الحقائق العلمية. الجدار الجماد قد يصاب بالموت، قال الله تعالى أموات مروا أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وصف الأصنام التي يعبدونها بأن أموات، فكونكم تصطلحون على الصلاح لا يبدو الحقائق العلمية. الله تعالى سمى وصف الجماد بالموت، والذين يعبدون دون الله والذين ايش ويخلقون اشياء وهم يخلقون اموات وهو احياء. نعم، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، والا فما يوصف بعدم الحياه والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمه. وايضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الامور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل لكم ونقائضها بالضاد، النصح كذا. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. نعم. فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. يعني يقول أن قولكم أنه ما يقبل الجدار ما يقبل الصفات, فإذا وصفته بالموت وصفته مثلا بالموت, يعني إذا نفيت عن الحياة ما يلزم وصفه بالموت, إذا نفيت عن الجدار السم ما يلزم وصفه بالصمم. يقول المؤلف أولا هذا الصلاح صلحتم عليه, والصلاح لا تلحق أولا. ثانيا الله قادر على جعل الجماد متصل كما جعل عصا موسى حية تبلع تبتلع الحبال والعصي, وهي جماد إذا أخذها بيده صارت عصا, وإذا وضعها صارت حية. نعم. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. نعم, يعني هذا تنزل معه. إذا سلمنا أن الجدار مثلا لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر وحياة الموت, لا يقبل الاتصاف بصفة الكمال وهي الحياة, ولا يقبل الاتصاف بنقيضها وهي الموت, ولا يقبل الاتصاف بالسمع صفة الكمال, ولا بنقيضها وهو الصمم. نقول هذا الذي لا يقبل الاتصاف بالصفات أنقص من الذي يقبل الاتصاف. فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجدار الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى والبصر. فأنتم وصفتم ربكم بالأنقص, جعلتم كالجدار الذي هو أنقص من الحيوانات الناقصة. تعالى الله عما يقولون. نعم. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. صحيح, لأن الجماد ما يقول واحدا منها, والأعمى يقول صف البصر أكمل, والأخرس يقول صف الكلام هو أكمل. نعم. فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك, كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. إذا قيل لا يقبل اتصافه بذلك صار أعظم, لأن الذي يقبل أكبر من الذي لا يقبل. فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك, كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. نعم, إذا قيل له غير قابل صار تشبيه بالجماد الذي لا يقبل, تشبيه بالجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر ولا يقبل الحاف ولا الموت. نعم. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات, فكيف؟ نعم, والتشبيه بالجمادات أقبح من التشبيه بالجمادات, تشبيه بالجمادات أقبح من التشبيه بالحيوانات الناقصة. نعم. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات, فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني كيف ينكر على من أثبت السمع والبصر وقال إن هذا تشبيه بالحي, وهو يشبه الله بالمعدوم وبالجماد الذي لا يقبل واحدا من الكمال ولا من ضده النقيض. نعم. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص. نعم, نفس من حيث هي, يعني تنزل نفس الصفات من حيث هي نقص. كونك تنفي السمع والبصر والعلم والكلام هذا نقص, لأنها صفات كمال فنفسها نقص. نعم. وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال. نعم, إثباتها كمال ونفسها نقص, كيف هو كمال على الوضع؟ نعم. فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. نعم, فالحي الذي يتصف الحياة أكمل من الجمال الذي لا يتصف الحياة من حيث هو. حتى الحيوان, البهيمة أكمل من الجدار ولو كانت بهيمة, لأن الحي أكبر من الجماد, من الميت, الجماد الذي هو ميت. نعم. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك. كل هذه صفات كما فيكتسب العلم أكمل من الجهل، ولا يكتسب السمع أكمل من البصر، ولا يكتسب البصر أكمل من العمى الأعمى. نعم. وما كان صفة الكمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات. نعم، ما كان صفة الكمال فالله أعلم. كل صفة كمال ثبت في المخلوق، لا صفة بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. ما كان صفة الكمال فالخالق أولى به، ما تنزه عن النقص الذي يكون فيها. نعم. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. نعم، لو لم يتصف الرب الصفات كمال العلم والقدرة والسمع والبصر والمخلوق متصف بها لكان المخلوق أكمل من الخالق، وهذا يبطل الباطل. نعم. واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين. بارك فلا أعلم. سم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. نسأل الله العافية. لا شك أن هذا أمر شنيع يؤدي إلى وصف الله تعالى بالعدم، في النقيضين ليس بموجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا عليم ولا ليس بعليم، مثل قول لا داخل العالم ولا خارجه. هذا يؤدي إلى الامتناع، فلا يوجد شيء بهذا. ولهذا فهؤلاء يعبدون عادما، بل يعبدون ممتنعا مستحيل، فلا يمكن أن تقول شيء لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي لا ولا ليس بحي، ولا عليم ولا ليس بعليم، يعني هذا ممتنع في بدائه العقول، يعني ممتنع بدهيا لا يحتاج إلى تأمل ونظر واستدلال، فكل أحد يدرك ذلك بديهة. لأن الشيء الموجود إما داخل العالم وخارجه، تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء داخل العالم وخارجه، بل إما داخل العالم وإما خارجه. وكذلك تقول هذا الشيء موجود بعده وليس بموجود ولا ليس بموجود، لا تقول لا ليس موجود ولا ليس بموجود، نفي النقيض لا يمكن، النقيضان لا يسمعان ولا يعقلان. نعم. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه. نعم. الطائفة الثانية ما نفوا النقيضين، نفوا واحد، قالوا ليس بموجود ولا عليم ولا حي ولا قدير ولا سميع، هؤلاء كفار وأولئك كفار، وكل منهما كفر أعظم من وجه. فهؤلاء الذين نفوا أعظم كفرا من أولئك، من جهة أنه إذا قال ليس بحي أنه لازم وصفه بالنقيض، بالنقيض وهو نقص. إذا قال ليس بحي وصفه بالموت، وإذا قال ليس بعليم وصفه بالجهل، وإذا قال ليس بقدير وصفه بالعجز. أما أولئك الذين قالوا ليس بعليم ولا ليس بعليم فنفوا صفة الكمال ونفوا صفة النقص، فصاروا أقل كفر من هذه الناحية، حيث نفى صفة الكفر صفة الكمال ونفى صفة النقص، وهؤلاء نفوا صفة الكمال فلزم الاتصاف بصفة النقص، فصاروا أعظم كفر من هذا الوجه. واضح كون أعظم كفر من هذا الوجه. الذين نفوا النقيضين نفوا صفة الكمال وصفة النقص، قال ليس بعليم ولا ليس بعليم، والذين نفوا فقط نفيا بدون نفي النقيضين قالوا ليس بعليم فقط سكتوا لزمهم الاتصاف بالنقيض وهو الجهل، فصاروا أعظم كفرا من هذه الناحية. وأولئك الذين أعظم كفرا من جهة أنهم وصفوا جعلهم ممتنع، وصفوا بالممتنع بالمستحيل بالعدم، فهم أعظم كفرا من هذه الناحية. فالذين نفوا لم ينفوا النقيضين أعظم كفرا من أولئك، حيث أنهم نفوا صفة الكمال فلزمهم اتصاف بصفة النقص، وأولئك أعظم كفرا حيث أنه نفى النقيضين فلزم من ذلك أن يكون معدوما مبتلعا. نسأل الله السلام والعافية. فكل منهما أعظم من جهة. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم. إذا قيل لهم إذا قلت ليس بعلي ولا حي ولا سمع ولا بصير يستلزم وصفه بالموت والعمى والخرس والصمم، قالوا لا، هذا إذا كان قادر، لكن ربهم قابل للصفات، لا يلزمنا وصفه بالنقيض إلا إذا كان قابلا كالجدار، ما يقال لا أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، هذا من تلبيسه نسأل الله العافية. نعم. فإذا قيل له لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم والبكم. كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. هذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، ما يعفيهم، قالوا إن هذا إنما يلزمنا لو كان قابل، لكن رب ما هو قابل الصفات، نعوذ بالله، هذا يزيد قولهم فساد، لأن الذي لا يقبل الصفات أنقص من الذي يقبل من جهة أخرى، هذا يزيد قولهم فساد، لأن الذي الأعمى الذي يقبل التصرف بالبصر أكبر من الجدار الذي لا يقبل البصر ولا العمى، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم، هذا يزيد قولهم فساد. نعم. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. هذا نفس الاعتذار، اعتذار فاسد، يزيد قولهم فسادا. يقول لهم أنت تقول لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء داخل العالم خارجه اللي ينفع عن النقيضين، لا وجد. قال لا، هذا إذا كان قابل، لكن ليس بقابل، ليس بقديم ولا محدث، وش يكون؟ لا قديم ولا محدث، لا خالق ولا مخلوق، وش يكون؟ لا وجود له، ليس بقائم بنفسه ولا قائم بغيره. قالوا لا، ما يلزمنا هذا إلا إذا توجهت هذه الصفات إلى القابل، والرب ليس بقابل الصفات، فلا يلزمنا ما تقول، نعوذ بالله. يقال لهم إن الذي لا يقبل أشد، الذي أنقص من الذي يقبل، هذا قول الاعتذار الذي قاله فساد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الكلام كفر، ما يعني لولا أنه يعني في كل ما صدق إنسان أحد يقول مثل هذا الكلام. نعم. قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك. نعم. والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. نعم، القبول إنما يكون من المتحيز، المتحيز اللي يكون في حيز في جهة معينة. والمثل إذا ما نقول إن الرب في العلو، لأنه إذا قلنا إن الرب في العلو صار متحيز، صار في جهة متحيز، وهذا تنقص له، تنقص له تجعله في حيز مثلا واحد، لا، يقول هو في جميع الجهات، ما تجعله في جهة واحدة. المؤلف رحمه الله يقول قولكم متحيز، ايش معنى المتحيز؟ هل مرادكم متحيز ان تحوزه الاشياء وتحيط به؟ هذا باطل، الله لا يحيط بشيء. او مرادكم متحيز ما وراء الاحياز، فالمتحيز يراد بشيء موجود ويراد بشيء معدوم. نوتهم بالحيز عدمي، الله تعالى فوق المخلوقات وعلى سنته، ونوتهم بحيز شيء وجودي وان الله يحيط بشيء من المخلوقات، هذا باطل. نعم. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. يعني الناس كلهم علموا بأنه لا يمكن الخلو من النقيضين، ما يمكن يكون شيء لا موجود ولا معدوم، لا داخل عالم وخارجه، هذا علم الخلق، هذا يدركه جميع الخلق، علم مطلق ما يستثنى منه شيء. نعم. فيقال لهم علم الخلق امتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. نعم. والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. نعم، مثل الآن في الغرفة أو في المسجد، المسجد تحيط به الأحياز جميع الجهات، إذا صير داخل المتحيز اللي تحيط به الأحياز، إذا كان الإنسان في الغرفة قال متحيز، ما لا تحيط به الأحياز أو الجدران، فإن أردتم أن الرب يحيط بشيء من المخلوقات مثل الإنسان في الغرفة هذا باطل. الله تعالى لا يحيط بشيء من المخلوقات، ليس داخل العالم، بل هو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات بعد تنتهي التي سقفها وعلاها عرش الرحمن، وبعد ذلك انتهت المخلوقات سقف عرش المخلوقات، فالله تعالى فوق العرش. إن أردتم أن الحياة أن تحيطوا بشيء من المخلوقات هذا باطل، وإن أردتم بالأحياز شيء عدمي وهو ما وراء العالم فلا يضرنا قولكم من التحيز، فالله فوق العالم. نعم. قال: والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. نعم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها. نعم، هذا المعنى الثاني، منحاز تحيز منحاز عن المخلوقات، منفصل باين عن المخلوقات بعد أن تنتهي، هذا حق ولا يضر قولكم متحيز. يكون متحيز يعني تحيط به المخلوقات هذا باطل، أو متحيز منحاز يعني منفصل عنها مباين لها بعد أن تنتهي فهذا حق. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل. نعم، ليس المتحيز، قال ليس المتحيز يعني لا داخل الأحياز ولا خارج الأحياز، هو معنى قول ما داخل العالم ولا خارجه، غيروا العبارة حتى يوهموا الغر وضعيف البصيرة أن كلامهم حق، هو باطل نفس الكلام السابق. إذا متحيز ما هو معنى قول لا داخل العالم ولا خارج. نعم. كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. نعم، كما فعل النفاة الذين لم يفوا النقيضين لكن نفوا نفيا عاما، ليس سميع ولا بصير ولا كذا ولا، هؤلاء كفروا وأولئك كفروا، كل منهم كفار، هؤلاء نفوا النقيضين وهؤلاء نفوا نفيا نفيا وإن لم ينفوا النقيضين إلا أنه نفي يؤدي إلى العدم. نعم. القاعدة الثانية نعم، القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، القاعدة الثانية من القواعد التي يتبين بها تحقيق لإثبات الأسماء والصفات أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه من الأسماء والصفات فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه ولم نعرف أو لم نعرف معناه، فما عرفنا معناه فإن نؤمن به ونصدق به ونفسره، وما لم نعلم معناه فإنا نؤمن به، نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، وذلك لأن النصوص بريئة من المعاني الفاسدة، فنحن نأمن نحن مطمئنون على أن معاني النصوص على أن النصوص لا تحتمل إلا معنى الحق، لا تحتمل معاني فاسدة، فما ورد في النصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله يجب الإيمان به، ويجب وصف الله ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، تسمية الله بما سمى به نفسه ثم به رسوله، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرفه، لأن النصوص سليمة من المعاني الباطلة لا يمكن أن تحتمل معاني فاسدة، أما ما أطلقه الناس ووصفوا به الرب فإن فيه تفصيل، فإن عرف المعنى وكان معنى حقا فإنه يثبت المعنى الحق، واللفظ الذي لم يرد رد، وإن لم يعرف المعنى أو عرف المعنى وأنه معنى باطل فإنه يرد. فيكون في هذا ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله من أسماء الصفات يجب إثباته لله، سواء عرف المعنى أو لم يعرف، وما أطلقه الناس على الله. فهذا في تفصيل، إن عرف المعنى وكان حقا قبلنا، وإن كان معنى باطلا رددنا، وإن لم نعرف المعنى رددنا اللفظ والمعنى جميعا، لأن كلام الناس يحتمل الحق والباطل، قد يحتمل معاني فاسدة بخلاف النصوص، لأن لا تحتمل إلا معاني الحق. ما أطلقه الله على نفسه أو أطلقه عليه رسوله من أسماء الصفات يجب وصف الله به، يوصف الله به سواء عرف المعنى أو لم يعرف. نعرف المعنى فالحمد لله، وإن لم نعرف المعنى فنحن نعلم أن المعاني لا تحتمل إلا معاني حق، النصوص ما تحتمل إلا معاني حق. أما ما أطلقه الناس على الله هذا في تفصيل، فإن كان المعنى حق قبل الله، وإن كان المعنى باطل رددناه، وإن جاء كان المعنى محتمل فيرد، مثل الجسم والحيز والحد والعرض والغرض. فإذا قال شخص إن الله جسم، يقول ما مراد كل ما نقول ولا نستفسر ما مراد كل جسم، قال مراد ان الله متصل بالصفات، وهذا معنى حق، لكن لفظ هذا لا تعبر بالجسم، عليك ان تاتي بالفاظ ورد في النصوص. وان قال ان الله جسم يعني مشابه المخلوقات وان صفاتك صفات المخلوقين، يقول المعنى باطل واللفظ باطل جميعا. هذه القاعده. القاعده الثانيه ان ما وصف الله به سوى صفه رسوله من النصوص يوصف الله به ويطلق على الله سواء عرف المعنى أو لم يعرف، وما أطلقه الناس على الله هذا في تفصيل نتوقف فيه ونستفسر. إن كان المعنى حق قبل المعنى وردنا اللفظ، وإن كان المعنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا، وإن كان مشتمل على حق وباطل نتوقف فيه أيضا، لا نفته ولا ننفي. نعم، حتى يتبين الحق من الباطل. نعم. وما تنازع فيه القاعدة الثانية. بسم الله عليك. قال القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب. عليه الصلاة والسلام صادق المصدوق، فلا يخبر إلا بالحق والصدق عليه الصلاة والسلام، ولا يصف الله إلا بما أوحى الله إليه فيه، لأن السنة وحي ثاني، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. نعم، لأن معاني النصوص لا تكون إلا حق، معاني حق بريئة من المعاني الباطلة، فلهذا نؤمن نصف الله بها ونؤمن بها ولو لم يعرف المعنى. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب إذا ثبت ما ثبت باتفاق سلف الأمة ما ثبت بالإجماع، هنا إجماع مستند إلى نص، إذا أجمع العلماء على أن الله موصوف بكذا فالإجماع مستند إلى نص، وهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، تجتمع على خطأ. نعم. والمراد أهل الحق، أهل البدع ليسوا داخلين في ذلك. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، يعني مع أن هذا الباب باب الأسماء والصفات لا يوجد اتفاق فقط، النصوص موجودة، اللي اتفق على سلف الأمة وأئمتها موجود في النصوص في الكتاب والسنة، لكن لو اتفق سلف الأئمة على وصف الله بشيء ولم يجد في الكتاب والسنة فهذا فالإجماع لا بد أن يكون مستند إلى نص، لكن عامة ما يتفق عليه السلف الأمة أدلة موجودة في الكتاب والسنة، إذا أجمع العلماء على الله موصوف بالكلام هذا أدلة موجودة في الكلام، إذا أجمع العلماء على الله موصوف بالسواء أدلة موجودة، إذا أجمع العلماء على الله موصوف بالعلم والقدرة بالسمع والبصر أدلة موجودة. نعم، معنا قال مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة. نعم باب الأسماء والصفات. نعم. وما تنازع فيه متأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. نعم هذا هو الواجب، ما تنازع فيه متأخرون وأطلقوا مع الله نفيا وإثباتا فليس لأحد أن يقبله ولا لأحد أن يرد حتى يستفسر من القائل، فإن أرد حقا قبل له وإن أرد باطلا رد له، وإن اشتمل على حق وباطل فإنه يوقف اللفظ ويفسر المعنى، فإن كان حقا قبل وإن كان باطلا رد. نعم. وما تنازع فيه متأخرون. قال وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا. نعم. فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه. نعم. حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. نعم. وهذا مثل ما سبق في لفظ الجسم مثل الحيز والعرض، وسيبين المؤلف رحمه الله الاحتمالات لهذا. إذا قال إن الله جسم وما ورد يقول جسم، قال المراد إن الله فوق العرش، يقول هذا حق، لكن تسمية العلو جسم هذا باطل. وإن قال المراد إن الله ليس بجسم، مراد إن ليس متصف بصدر، هذا باطل، المعنى باطل واللفظ باطل. وهكذا قال الله متحيز، شو مرادك متحيز؟ قال مرادي متحيز يعني أنه في شيء من المخلوقات متحيز ما تحوزه الأشياء، وهذا باطل، الله تعالى تحوزه المخلوقات. وإن أراد متحيز منحاز على المخلوقات المنفصل عنها فوقها بعد أن تنتهي بعد العرش الذي هو سقف المخلوقات، وهذا حق. وهكذا. نعم نعم يقبل معنى الحق ويرد اللفظ، يرد اللفظ وإن كان المعنى باطل يرد المعنى واللفظ جميع. نعم. شو الواجب؟ إذا هذا باب الخبر، وأنه واجب الوجود لله، الواجب وجود المخلوق لأنه وجود الخالق واجب لذاته، والمخلوق ممكن يعني جزء عليه الحدث والعدم، هذا باب الخبر تسميته بالصانع، باب الخبر ما ليس باب تسمي، باب الخبر وليس باب الوصف. نعم. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. يقول إن الله في جهة، ما مرادك بالجهة؟ قال أرادي في جهة مخلوقة تحوي وتحيط، هذا باب. وإن أردت بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العرش، فالله في جهة لهذا، لكن لفظ هذا ما ليس له أصل. وهكذا. نعم. كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. إذا أريد به نفس الجهة وأن الله فوق داخل السماوات أو تحت العرش، هذا باطل. وإن أريد بالجهة شيء عدمي أو عدمي وهو ما فوق العرش، فهذا حق. نعم. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. غير الله. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم، ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه. نعم ما ورد في النصوص لا إثباته ولا نفيه، ومحدث. نعم. مثل الجسم ما ورد نفيه ولا إثباته، والحيز ما ورد نفيه ولا إثباته. نعم. والحد كذلك. نعم. لا نعم. إذا أرد معنى الحق نقبل المعنى ونرد اللفظ، وإذا أرد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا. نعم. كذلك ليس من أسماء الله، لكن جاءوا سلطانه القديم، لكن اصطلع أهل الكلام القديم مقابل المخلوق من باب الخبر، وإلا فليس من أسماء الله، من أسماء الله الأول. نعم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى. مبين يعني مفصل عن المخلوقات، ليس مختلطا بالمخلوقات، فهو فوقها سبحانه بعد أن تنتهي المخلوقات التي أعلاها وسقفها عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش. نعم. والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم. فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات. نعم، تريد بالجهة العرش وأنه داخل العرش هذا بعض، تريد بالجهة السماء وأنه تحت السماء هذا بعض، تريد بالجهة أمر عدمي وهو فوق العرش هذا حق، الله فوق العرش. نعم. فيقال لمن نفى أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق، فالله ليس داخلا في المخلوقات. نعم. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة، أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ إن أراد الأول فهو حق، وإن أراد الثاني فهو باطل. فإن أردت الأول فهو حق. نعم. وإن أردت الثاني فهو باطل. صح. نعم. وكذلك له تحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات. إذا قال إن الله متحيز، مش مرادك متحيز، المراد أن تحوزه المخلوقات يعني تحيطه وتحيط حاطط الظرف بالمظروف، كما يكون الإنسان في الغرف، كما يكون الإنسان في المسجد الآن تحيط به الجدران، هذا باطل، الله تعالى لا يخطب شيئا. وإن أردت أنه منحاز عنها منفصل عنها فوقها بعد أن نهاية المخلوقات فهذا حق، هذا محتمل الحق والباطل متحيز. نعم، لا بد من التفصيل. نعم. قال وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، الله أعظم وأكبر. تحوز يعني تحيط به وتحصره وتحيط بحاطة الظرف بالمظروف. نعم. فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. نعم، إذا كان سبحانه وتعالى يقبض السماوات كلها بيده كيف يقال إن هناك شيء من الكرة تحيطه وتحصره؟ السماوات العظيمة هذه كلها يطويها بيده. بل في الحديث الآخر جاء أن الله تعالى يجعل يوم القيامة السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر خلق على أصبع ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك أنا ملك الأرض. كيف يقال بعد ذلك أن شيء من المخلوقات تحيط به؟ وهذه عظمته سبحانه وتعالى، السماوات كلها على أصبع والأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع وسائر المخلوقات على أصبع، كيف يقال أن شيء من المخلوقات تحيط به وتحصره وتحيط به حاطة الظرف بالمظروف؟ تعالى الله. نعم. قال وفي حديث آخر وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله سبحانه ما أعظم شأن السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن، في لفظ كف الرحمن إلا كخردل، الخردل الحبة الصغيرة، معلوم أن إذا كان عند الحبة خردلة الحبة لا تساوي شيء، مسيطر عليها إن شاء قبضها وإن شاء جعلها تحته. فإذا كانت نسبة السماوات السبع والأرضين السبع إلى عظمة الرحمن كالخردلة الحبة الصغيرة. تعالى الله. نعم. وما قدر الله حق قدره أوجز من قوسه وفيه. نعم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة. يعني حق. يعني حق. إن أراد أنه منحاز عن المخلوقات منفصل عنه مباين لها فهذا حق. نعم. وهو سبحانه. فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هو سبحانه كما قال أهل السنة. فهو سبحانه كما قال أئمة السنة. نعم. فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. سبحانه لا إله إلا الله. نعم. القاعدة الثالثة.